في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. عجن المطية ونحن تحت الحاجر، بين الأبارق والسبيل الغامر، وإذا بداهية كأن حفيفها بين الثمام، حفيف ليث خادر، صماء لو نفخت ثبيرا نفخة لانساح، أو لهوى هوي الطائر. فدعوت وحشا فاستجاب، فلم نجد للأمر عزا مثل قرب الناصر. وسمت إلي فبادرتها ضربة، تركت معالمها كرسم دائري. كأنه وولاة العهد تتبعه، بدر السماء تلته الأنجم الزهر. يا أبا أحمد لا ينجي من الشعر الفرار، لبني العباس أحلام عظام ووقار، ولهم في الحرب إقدام ورأي واصطبار، ولهم ألسنة تبري كما تبري الشفار، ووجوه كنجوم الليل تهدي من يحار، ونسيم كنسيم الروض جادته القطار، ولعطفيك عن المجد شماس وزورار. إن تكن منهم بلا شك فللعود قتار، ولصفو الماء أقذاء وللخمر خمار. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.